بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله، إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا نقل آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله الشوكاني في الدر النضيد مستشهدا به على تحريم الذبح لغير الله عز وجل الذي يفعله القبوريون عند الأضرحة، يذبحون للأموات، والذبح لغير الله شرك أكبر لأنه نوع من أنواع العبادة، فمن ذبح لغير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر والعياذ بالله. ونقل كلام الشيخ في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أنه إذا نوى الذبيحة، إذا نوى مجرد نية، إذا نواها لغير الله فهذا شرك، ولو لم يتلفظ، إذا نواها لغير الله هذا شرك، لأن المدار على النية. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا أبلغ مما لو تلفظ وقال باسم فلان، باسم المسيح، أو باسم الولي الفلاني. النية أبلغ من القول. نعم. وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله، إن الظاهر أنما من جملة الذبائح المحرمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والإهلال رفع الصوت، أي ما سمي عليه اسم غير الله، فاسم المسيح أو اسم عبد القادر أو اسم علي بن أبي طالب أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون شركا أكبر لأنه أهل به لغير الله. نعم. من كلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله، إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. النصراني لو ذبح للحم أو للعبادة لكن سمى غير الله على ذبيحة اللحم هذا حرام، لأنه مما أهل به لغير الله يشمله النهي. نعم. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. نعم. كما كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. نعم، الذبح لأجل العبادة هذا توحيد، فإذا ذبح تقربا إلى الله، ذبحت الذبيحة تقربا إلى الله وللتصدق بلحمها، هذه قربة عظيمة وعبادة عظيمة. صلي لربك وانحر، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكذلك ما ذبح ما ذبحناه لأجل اللحم، لأجل أكل اللحمة فقط، وسمينا عليه اسم الله عز وجل، فهذا من الحلال أيضا، لكنه دون الأول، دون ما ذبح على وجه التقرب لله وذكر عليه اسم الله. نعم، فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. نعم، والعبادة لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما نعم. قد إلى المدار على النية، إذا ذبح لغير الله أو حرام ولو سمى عليه اسم الله فإنه حرام نظرا للنية والقصد في ذبحه. نعم، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. نعم، الذين يتظاهرون بالدين ويقولون بسم الله على الذبيحة وهم يقصدون بها غير الله، هذه حرام ولو سموا عليها اسم الله نظرا للنية والقصد. نعم، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. وإن كان المنافقون مرتدين، النفاق الأكبر ردة، النفاق الأكبر ردة والعياذ بالله، وذبيحة المرتد والكافر حرام مطلقة، لأنها نجسة، لأنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، وأما المشرك والوثني والملحد فلا تحل ذبيحتهم بحال من الأحوال، لأنها نجسة، لأن الله لم يبح من ذبائح الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب خاصة، وما عداه فهي حرام. نعم، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح، كما قد يفعل، فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، هذا خلصنا منه، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا مانعان أنها ذبيحة كافر وأنها أهل بها لغير الله. نعم، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح. نعم، ما يفعله القبوريون في مكة وغيرها من بلاد المسلمين مع الأسف، الذين يذبحون للأموات والأضرحة وللجن خافون من شرهم يذبحون لهم وغير ذلك من المقاصد، فالذبح لغير الله شرك أكبر على أي نوع كان. نعم، ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب، ثم قال شيخ الإسلام في موضع آخر من كتاب اقتضاء الصراط. نعم، ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب، إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. النهي عن الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يصلي لله، يصلي لله لكن لا يصلي عند القبر. ليه؟ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأن الصلاة عند القبر وسيلة إلى الشرك. كذلك الدعاء، لا تدعو الله عند القبر لأن هذا وسيلة إلى الشرك، إلى أن تدعو القبر فيما بعد. والإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. نعم. إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك، ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. نعم. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة. انتهى. انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم، كلام الشيخ تقي الدين وكلام غيره في هذه المسألة واضح. تحريم الذبح لغير الله على أي صفة كان، وتحريم ذبائح الكفار والمشركين ولو ذكروا عليها اسم الله، نظرا لأنهم كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس، ذبائحهم نجسة. نعم. وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي. يقول الشوكاني تكلم جماعة من أهل البيت، يعني من الزيدية في اليمن، من الزيدية في اليمن يسمونهم أهل البيت لأنهم يقولون إنهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. لكن هم أنكروا هذا، أنكروا الذبح لغير الله. علماء أهل اليمن من الزيدية أنكروا الذبح لغير الله. نعم. وقد تكلم جماعة من أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية، وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين، نعم، وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس ابن الحسين ابن القاسم رحمه الله، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس. يعني في اليمن هذا الإمام كان واليا على اليمن، وقد هدم الأضرحة التي في مملكته في زمانه، فجزاه الله خيرا. نعم. فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها. وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. نعم. هذا الإمام كتب له العلماء في وقته في هدم هذه الأضرحة والإنكار على أهلها، فنفذ ذلك جزاه الله خيرا وهدم هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل. وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يهدموا الأضرحة التي أضلت الناس. أما أفراد الناس فلا يجوز لهم هدم الأضرحة بدون سلطة، لأن هذا يفضي إلى شر وإلى فتنة، فلا يهدم الأضرحة إلا أهل السلطة وولاة الأمور إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم إذا هدموها لا أحد يعترض عليهم، وأما الأفراد فإذا هدم شيئا ثارت عليه الناس وحصلت الفتنة، وربما تعاد وتبنى أحسن مما كانت من قبل. نعم. وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم، ولكن ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل، كثر الله فوائده. نعم، لأن رسالة الدر النظيف جواب لسؤال، جواب لسؤال عن هذه الأمور، فبسط القول فيها ورد على من نسب إلى الصنعاني رحمه الله أنه ينكر على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهاد هؤلاء وقتال هؤلاء، لأنه كما سبق لكم روج جماعة من أهل الضلال لما ذهب إليهم بعض أهل نجد من الذين عادوا الدعوة مثل المربد التميمي وعبد الرحمن النجدي، ذهبوا ولفقوا باسم الصنعاني رسالة وقصيدة ينكرون فيها على الشيخ جهاده لعباد القبور، ويقولون إنهم مسلمون، كيف يجاهدهم وهم مسلمون، مسلمون وهم يعبدون القبور، كيف يكون هذا؟ الذي يعبد القبور ليس بمسلم، هذا مشرك وإن تسمى بالإسلام، يعتبر ردة عن دين الإسلام. فهم لفقوا هذا على الصنعاني رحمه الله، وحتى لو ثبت أن هذا من كلام الصنعاني فهو مردود، لأنه يخالف أدلة الكتاب والسنة ويخالف قول الصنعاني في رسائله الأخرى. وما ذكر عنه رحمه الله أنه تراجع، ما ذكر هذا عنه في ترجمته وسيرته أنه تراجع، فهذا كله تلفيق وكذب. نعم. وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يغني كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما هم يعبدوا الله فقط، بل يكونون مخلصين، يعني لا يشركون في العبادة، وإلا فيه من يعبد الله من المشركين، لكن مع عبادته لله يعبد غيره. فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فعبادتهم لله باطلة حابطة، ولهذا قال مخلصين له الدين، ما اقتصر على قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله، بل قال مخلصين، لأن ما كل من عبد الله يكون مخلصا ومتجنبا للشرك، بل يخلط بين هذا وهذا. مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك مما أمر الله فيه بالإخلاص في العبادة والإخلاص في الدين. نعم. وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما، بل مجلدات لو أراد أحد أن يجمع ما جاء في الكتاب والسنة من بيان التوحيد والنهي عن الشرك لبلغ المجلدات، ما يدل على أهمية هذا الأمر ووجوب الاهتمام به وبيانه للناس، توضيحه للناس. وكل ما تأخر الزمان صارت الفتنة أشد، لأنه يقل العلماء ويكثر الضلال ويكثر الجهال، فيحتاج الناس إلى بيان التوحيد دائما، لا يجوز السكوت عن الناس تركهم ويقال كل حر في عقيدته، هذا لا يجوز الكلام، هذا ما يجوز ترك الناس، لا بد من النصيحة، لا بد من الدعوة إلى الله، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. أما لو سكتنا هلكنا نحن وإياهم جميعا، فلا بد من البيان، لا بد من التوضيح، لا يجوز السكوت. يقولون لا تشوش، لا تفرق الناس. طيب نفرق الناس بالتوحيد، التوحيد لا يفرق، التوحيد يجمع، الذي يفرق هو الشرك، الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الباطلة، أما العقيدة الصحيحة فهي تجمع الناس كما جمعت سلف هذه الأمة من مختلف أنواع الشعوب والقبائل ووحدتهم. التوحيد الصحيح يجمع الناس، والشرك يفرق الناس كما في الأدلة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالناس لا يتوحدون إلا على رب واحد ومعبود واحد، أما إذا كل له معبود وكل له عقيدة فإن كلا ينتصر لمذهبه وعقيدته ويضاد الآخرين. ينبغي يعرف هذا، لأن فيه من الناس وخصوصا من ينتسب إلى الدعوة والعلم يقول لا تتعرضوا لعقائد الناس، اتركوهم اتركوهم، الناس أحرار في عقائدهم، لا تفرقون الناس. ما احنا بنفرق الناس، نحن نريد جمع الناس، نريد جمعهم على التوحيد والعقيدة الصحيحة، لأنهم لا يجتمعون إلا على هذا، بدليل أن العرب والعجم وشعوب الأرض كانوا متفرقين حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا إلى التوحيد وجاهد في سبيله وقام بهذا من بعده خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون والتابعون لهم، وواصلوا الجهاد والدعوة حتى انتشر هذا الدين واجتمعت الأمة على عقيدة واحدة. ما الذي جمع بين عمر وبلال بن رباح وصهيب وسلمان الفارسي؟ ما الذي جمع بينهم إلا التوحيد؟ هو الذي جمع بينهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. التوحيد هو الذي يجمع الناس، والشرك هو الذي يفرق الناس. وهذا من الغش أن نسكت على ما عليه الناس من شرك ووثنيات وبدع ومحدثات ونقول خلوا الناس يجتمعون لا تفرقون، هذا كلام لا يقوله إلا إما جاهل وإما ضال يريد طمس الدعوة وطمس التوحيد. نعم. ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما، انظر فاتحة الكتاب. نعم، بل قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة مدارج السالكين يقول إن القرآن كله في التوحيد،